بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول: ما أفضل الطرق لمعالجة الوساوس أثناء الصلاة أو غيرها من العبادات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الوساوس يكون لها أسباب، ومن طرق العلاج أن الشخص ينظر في السبب الذي نشأت عنه الوساوس ويعالج هذا السبب. فمن الأسباب وجود المشاكل بين هذا الشخص وبين شخص آخر، بصرف النظر عن عين هذا الشخص، فإن الأشخاص الذين يرتبط بهم الشخص يختلفون، وقد تكون المشكلة عائلية، وقد تكون في مجال وظيفي، وقد تكون في مجال تجاري، إلى غير ذلك من المجالات. فيعالج هذه المشكلة تزول عنه الوساوس بإذن الله. وقد تكون الوساوس ناشئة عن استعمال العادة السرية، وهذا كثير جدا. فالواجب على الإنسان أن يتركها وأن يستغفر الله، لأنها محرمة. وإذا كان لا يعلم سببا معينا فإنه يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول قوة الإرادة، والأمر الثاني كثرة الدعاء. ومعنى قوة الإرادة أن الشخص عندما يتوضأ لا يعيد الوضوء، عندما يصلي لا يعيد الصلاة، وهكذا، لأن هذه تكون من الشيطان. وقد سألني شخص من مدة يمكن شهر، قال إنه يجلس يتوضأ للصلاة الواحدة 5 ساعات ونصف، وشخص آخر قال إنه يصلي الفرض الواحد 10 مرات، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يعملها. فعلى الإنسان أن يلاحظ نفسه، وكذلك يكثر من الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل أيضا يقول: ما حكم التهرب من أداء العمل والدوام بسبب الظلم الذي يقع على الإنسان أثناء هذا العمل؟ الجواب: الموظف أجير، له وقت محدد يوجد فيه، وله عمل يقوم فيه، والرقيب الحقيقي على عمله هو الله جل وعلا. فإذا كان يستطيع أن يقوم بالعمل على الوجه المطلوب فهذا هو المتعين. وإذا كان هناك عوارض تعرض لهذا الشخص تمنعه من أداء عمله، فبإمكانه مراجعة رئيسه المباشر وعرضه الموانع التي تمنعه من أداء العمل، والتعاون مع رئيسه في إزالة هذه الموانع. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن بعض الناس يتصور أنه مظلوم، ويكون هذا التصور تصورا فكريا وليس تصورا واقعيا، يعني تصور ادعائي، يقول إنه مظلوم، ولكن يكون في واقع الأمر أنه ارتكب أمرا من الأمور يوجب معاقبته بأي وسيلة من وسائل العقوبات التي يراها رئيسه وتكون جائزة شرعا، فيتكلم على رئيسه بأنه ظلمه، ولكنه لا يتكلم بكونه هو الذي عمل السبب، وأن ما أجراه رئيسه ما هو إلا مسبب مترتب على السبب الذي فعله ذلك الشخص. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. وفي قصة المتلاعنين، الزوجين المتلاعنين في سورة النور، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى اللعان، قال: الله يعلم إن أحدكما كاذب. فرحم الله امرأً عرف قدر نفسه من جهة، وأنصف من نفسه، كما أنه يطلب حقه فإنه يؤدي الحقوق التي عليه. ولا شك أن الظلم محرم، والله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وبالله التوفيق. يقول: ما حكم المساهمة في البطاقات التي تصل الأرباح فيها إلى أكثر من 2000 في السهم الواحد؟ الجواب: المعاملات المالية تحكمها قواعد الشريعة، فإذا عقد الإنسان عقدا شرعيا وترتبت عليه أرباح فإنها تكون حلالا. أما إذا عقد عقدا غير شرعي وترتب عليه أرباح فإن هذه الأرباح محرمة. ولهذا يقول الله جل وعلا في الربا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول بأنه أثناء دخوله المسجد أو الحرم، المسجد الحرام، يسمع رنات أجراس ونغمات الهواتف النقالة، أليس من الأفضل أن ينصح الناس بإقفالها لحرمة المكان؟ الجواب: لا شك أن المساجد مواضع لعبادة الله جل وعلا، ولهذا لا يصح فيها البيع والشراء، يعني إنسان يبيع أو يشتري، أو مثلا ناس يجلسون ويتحدثون في أمور الدنيا، يشغلون أنفسهم ويشغلون المصلين. وكذلك من جهة الجوالات التي يحملها بعض المصلين، فكل شخص يودع جواله صوتا يتناسب مع رغبته. فأنا سمعت بعض الجوالات فيها الذكر، وبعضها فيه قراءة القرآن، وبعضها فيه دعاء، وبعضها فيه أغاني. وإذا دخل الإنسان المسجد ترك الجوال مفتوحا، فعندما يشتغل في أثناء صلاته، يعني يزهم عليه، تشتغل هذه الأغنية لبينما يأخذ الجوال ويصك هذه الأغنية ويفتح باب المكالمة. ولا شك أن هذا من الأمور المحرمة، وعلى الإنسان إذا دخل المسجد أن يغلق جواله. أولا فيه براءة لذمته، وثانيا فيه مصلحة للمسلمين من جهة عدم التشويش عليهم، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هل يجوز أن أكفل شخص على قرض شخص آخر وأنا لم أخذ أي مبلغ؟ الجواب: الكفالة من عقود الإحسان، الكفالة والضمان والقرض هذه من عقود الإحسان، وكذلك الوديعة والعارية وما إلى ذلك، هذه كلها من عقود الإحسان. فعندما تكفل شخصا، سواء كانت هذه الكفالة كفالة حضورية أو كانت هذه الكفالة كفالة حضورية من جهة، وإذا تعذر حصول الحق منه تكون أنت المسؤول عن دفع المبلغ. وبما أن هذا عقد من عقود الإحسان فلا يجوز لك أن تأخذ أجرا عليه. فإذا كفلت شخصا كفالة حضور أو كفالة غرامة وأداء فهذا إحسان منك إليه، وأجرك على حسب نيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقد تكفله أنت لأنه فلان، أو تكفله مثلا لوجه الله جل وعلا. ولهذا يقول بعض الحكماء: الله أعلم بالعبد من نفسه، والعبد أعلم بنفسه من غيره، وبالله التوفيق. تقول: هل يجوز أن أصوم 3 أيام وأقول إن كان عندي حلف يمين ولا أذكره فهذه الأيام 3 كفارة له؟ الجواب: إذا كانت تعلم أن عليها كفارة أو يغلب على ظنها أو يكون عندها ظن الراجح، لأن الظن الراجح هذا يعمل به في الشريعة، فإذا كان عندها علم أو اعتقاد أو غلبة ظن أو ظن فإنها تنويه. لكن هذه الأيام التي تصومها الصيام كفارة عن اليمين لا تجوز إلا إذا عجز الإنسان عن 3 التي قبل الصيام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا عجز عن الإطعام، عجز عن الكسوة، عجز عن عتق الرقبة، حينئذ ينتقل إلى الصيام، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. تقول: في ذات يوم تخاصم أبي وأخي على شيء معين، فحصل بينهما خلاف شديد، فحلفت رجاء الإصلاح على شيء لم يقع، هل علي كفارة؟ وهل الحلف بالإصلاح فيه كفارة؟ الجواب: يجوز للإنسان أنه يكذب لإصلاح ذات البين، ولكن من النصيحة أن الإنسان لا يتخذ الأيمان الكاذبة، لا يتخذها لأنه يستهين بالله جل وعلا، يجعل الله أهون من الخلق عليه، فيحلف يمينا يعلم من نفسه أنه كاذب فيها، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أخت تذكر بأنها مطلقة وتعيش حاليا عند أختها، لأن والدها يرفض تولي أمرها ويمنعها من العيش عنده إذا ارتدت الحجاب، ويطلب منها أن تخرج بدون حجاب. تقدم لها رجل ملتزم من أهل السنة والجماعة يرغب في خطبتها، لكن والدها يرفض، لا يريد سماع أي شيء عن هذا الأمر، وهو يقول هي تفعل ما تريد، وهو يا شيخ لا يصلي. والآن هي في حسرة، تقول ولا تقدر أن تبقى طويلا عند أختها، وعندها خال يصلي ويقبل أن يزوجها بهذا الشخص. إذا كان الشرع يسمح بذلك، فهل يجوز لخالي تزويجي، علما أن أبي يرفض تولي أمري؟ أرجو إفادتي. الجواب: بما أنها ذكرت أن والدها لا يصلي فلا ولاية له عليها، ولكن تنتقل الولاية إلى من يليه في الدرجة، وبإمكانها أن تراجع المركز، مركز الدعوة في البلد التي هي فيه، ومركز الدعوة هم يمكن أن يتعاون معها بتعيين الولي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جئت من عند جمعة للعمرة، وخلال إقامتنا بمكة حصل بيننا شيء من الخلاف والجدال، وتمثلا بالآية الكريمة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هل هذا يفسد العمرة أيضا؟ الجواب: أنت لم تذكر حقيقة ما وقع بينكما من الجدال، لأن كلمة جدال تكون جدال بالحق وتكون جدالا بالباطل، والله تعالى يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فالمجادلة منها ما يكون حقا، وهذا ليس له أثر بالنظر إلى الحج أو العمرة، لأن الجدال في الحق مأجور عليه الإنسان. أما إذا كان الجدال بالباطل فمن حيث الأصل لا يجوز، وإذا وقع في حالة الحج أو في حالة العمرة فحينئذ يكون هذا من الأمور، من المعاصي التي اقترنت بالعمل، فيكون الأجر ناقصا بسبب ما حصل من المجادلة. أما بالنظر إلى الرفث فهذا يختلف حكمه باختلاف حقيقته، وبالله التوفيق. تقول: سمعت هذا الحديث: من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار، ما هن هذه الركعات وكيف تصلى؟ الجواب: هذا الحديث صحيح، فعندما يدخل وقت الظهر وقبل أن يصلي الشخص يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي الظهر، وبعد صلاة الظهر يصلي ركعتين ثم يسلم، ويصلي ركعتين ثم يسلم. وبالنسبة للركعات التي تكون قبل الصلاة، إذا دخل المسجد ووجد الناس يصلون، فبعد الانتهاء من الصلاة يقضي التسليمتين اللتين قبل الصلاة، ثم يصلي التسليمتين اللتين بعد الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن رجل عندهم حلف على القرآن الكريم على المصحف كذبا وقال أقسم بالله لم أفعل ذلك وهو كاذب، فماذا عليه الآن بعد توبته؟ الجواب ليس عليه إلا أن يتوب إلى الله، لأن هذا يمين رموس، فلا يجوز له أن يحلف هذا الحلف، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا فيندم على فعله ويعزم على أنه لا يعود عليه. ففيه مسألة الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول بأن والدتها انقلبت على ابنتها وهي رضيعة وهي نائمة وماتت، فماذا عليها أن تفعل الآن؟ الجواب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع تصوم شهرين متتابعين، وعليها الدية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل قارئ القرآن له أجر أم أن حافظ القرآن له أجر أكثر؟ الجواب أجور الأعمال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأقوال والأفعال والأشخاص إلى غير ذلك من الأمور التي تكون منشأ للتفاضل، تفاضل الأجور. فالشخص الذي يقرأ القرآن وهو على طهارة ومستقبل القبلة ويرتل القراءة، وشخص آخر يقرأ القرآن وهو على طهارة ولكنه يسرع في القراءة، وشخص ثالث يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ويرتل، وشخص آخر يقرأ القرآن وهو على غير طهارة ويسرع، فلا شك أنهم يتفاوت أجرهم بحسب تفاوت الأعمال. ومثل الآن الإنسان عندما مثلا يصوم في مكة يكون الأجر هناك يختلف عن صيامه مثلا في بلده، ومثل ما نص الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مكة وفي مسجد المدينة وفي بيت المقدس، ففي مكة جعلها 100,000 صلاة، وفي المدينة جعلها بمنزلة 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى جعلها بمنزلة 500 صلاة. الله تعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر، يعني أن العمل فيها خير من عمل 1,000 شهر، وألف شهر 83 سنة وقليل من الوقت، يعني زيادة على 83. الغرض هو أن الإنسان يحرص بقدر الاستطاعة على أن يكون عمله على أكمل وجه، وذلك من أجل أن يكون فيه قوة امتثال من العبد من جهة، وفيه حصول أجر عظيم من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: عندما نعمل الطعام للميت يقولون لا يصل إلى الميت إلا بقراءة الفاتحة، ويضعون الملح في الطعام ويقولون إلى وجه الله وعن روح فلان ابن فلان. تقول بأن أمي لا تقرأ الفاتحة كل يوم جمعة عن روح الميت، وإنما تطعم كل يوم خميس عن ابنها المتوفى، وتقول لا لأن الميت يزور أهله كل خميس، فهل هذه الأمور صحيحة؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وعندما يتصدق الإنسان عن الميت بصدقة من كسب حلال، فمن فضل الله جل وعلا أن هذه الصدقة تصل إلى الميت. أما ما ذكر من قراءة الفاتحة عند تقديم الصدقة فأنا لا أعلم له